السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستهل دروسنا مستعينين بالله عز وجل بشرح كتاب العقيدة الطحاوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبعد أن انتهينا من الكلام عن قول المصنف وصفا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن مسألة التفاضل بين الأنبياء وما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أنه خير الأولين والآخرين ولا فخر، ولكن لما قال لا تفضلوني على أحد من الأنبياء هذا من باب التواطؤ كما ذكر ذلك أهل العلم، أو أنه لم يعلم بفضيلته لما ذكر هذا الكلام. بعد ذلك انتقل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى وهي من صلب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بكتاب الله عز وجل أي بالقرآن. فقال الإمام: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. الشرح: هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل. إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وإن القرآن ليس بمخلوق، وإن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، لتواتر كلام الله عز وجل على ذلك بقوله سأصليه سقر. ومسألة كون القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة. اكتب في الهامش عندك: والمعنى المراد من قول الشارح المنتسبون إلى القبلة أي أمة الإجابة. يلا شوف، ولا شوف كتابك فين وعد. أي أمة الإجابة، وهم كل من نطق بالشهادتين وانتسب إلى الإسلام، كل من نطق بالشهادتين وانتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أعيد قول الشارح: المنتسبون إلى القبلة، المعنى المراد أمة الإجابة، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام أو كل من نطق بالشهادتين وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وكما ذكرنا قبل ذلك تقسيم البشرية إلى قسمين باعتبار الانتساب للإسلام وعدمه، ده تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ ها؟ اصطلاحي، ولا مشحة في الاصطلاح. يبقى لا يشكل عليك حينما نقول ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، لا يشكل. وتقول إيه إزاي هنخليه من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة؟ لا، ده تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، واستقرأوا هذا الاصطلاح من إيه؟ من نصوص الكتاب والسنة. يقول: ولأجلها ولكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام، فهي مسألة شرقت وغربت. مقصد الشيخ من قوله شرقت وغربت أي كثر فيها الكلام وتبينت فيها الأقوال، فبعض الأقوال وصل إلى أقصى الشرق وبعضها وصل إلى أقصى الغرب. أدي معنى كلمة شرقت وغربت. ودائما هذا يقال عند العرب لمن تكلم بكلام كثير لا طائل من ورائه ولا جدوى منه. فضلك حاضر. قلنا قسم العلماء البشر باعتبار انتسابهم للإسلام وعدمه إلى قسمين: أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، مع أحمد. أمة الدعوة، كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب، يبقى هنا يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، ما المقصود بالأمة هنا يا ولدي؟ أمة الدعوة، هو كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو يا أخوانا كما قلنا وتتسع صدوركم لكثرة التكرار، أي أخ أشكل عليه شيء الصواب بل الحتم والإلزام أن يسأل، ومفيش منع مطلقا أبدا أن الدرس كله من أوله لآخره في تقرير مسألة واحدة. أما التعدل وإنت تستحي، لا، واحذر ما قاله أئمتنا الكبار: يضيع العلم بين ثلاث، بين مستكبر ومستحي. مستكبر يقول لك ها واحذر، مستحي قال لك يعني أنا كل بقى اللي أقعد أسأل. لا، هذا مخالف، ودي منقصة عند طالب العلم، بل كلما سأل دل على توقف ذهني ودل على حرصه. وإياك أن تظن إن إحنا يعني فينا طالب علم وفيه أقل من طالب، لا والله ما وصلنا، إحنا بس يعني إيه شغل المكان وفرغ، فقلنا إيه نحشوه حشوا حتى يأذن الله عز وجل بالأكابر والثقات. نعم، ما احنا قلنا ده اصطلاحي، معنى كلمة اصطلاحي يعني العلماء جلسوا قالوا نصطلح كما قلت لكم قبل ذلك، دي هنسميها كاس، واحد قالك لا اسميها كوباية، واحد قالك اسميها ايه زجاجة مجوفة، خلاص ما فيش اي شيء. ولكن ايه الاصطلاح وضعوا، قالوا ايه كل اللي انتسب ونطق بالشهادتين من اهل الارض هنسميه امة الاجابة. طب منهم الجهمي أمة الإجابة، طب والشيعة الروافض أمة الإجابة، واخد بالك؟ طب والخوارج الضلال أمة الإجابة. القسم الثاني لم يسلم ولم يؤمن ولم ينطق بالشهادتين هنسميه أمة الإيه؟ الدعوة. واضحة؟ يبقى مسألة أمة الدعوة أمة الإجابة ده تعريف إيه؟ اصطلاحي، اصطلح عليه إيه؟ العلماء. طيب، يقول: فهذه مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها، وإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك والكلام في نفي ذلك، حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام، ولك أن تكتب في الهامش: وسبب ذلك، أي سبب مشوء هذه المحنة العظيمة، سبب ذلك دخول كتب اليونان إلى بلاد المسلمين، دخول كتب اليونان إلى كتاب إلى بلاد المسلمين، وتأثر بعض الناس بها. يقول الشيخ: ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي بقوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حق. وكما ذكرنا قلنا الصواب إن المتن الذي ذكره الإمام الطحاوي يحفظ بعد تصويب ما فيه من هنات. فهذه العبارة أطبقت كلمة علماء السنة أنها من أشول من أشمل ومن أجمع ما ذكر في معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، يبقى تحفظ من أولها إلى آخرها. وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على موضوعات: الأول أن القرآن كلام الله، الثاني أنه ليس بمخلوق، الثالث من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. الموضوع الأول وهو أن القرآن كلام الله نذكر فيه بعض التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها. قوله: وإن القرآن الكلام في كسر همزة إنك، الكلام في كسر الهمزة في قوله وإن محمدا عبده المصطفى، يعني نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في توحيد الله عز وجل. القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن مصدر قرأ، كما قال الشاعر في وصف عثمان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. طبعا من المناقب للخليفة الراشد عثمان بن عفان ما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته عن زوجه نائلة بنت الفرافصة، لما قتله البغاء قالت: قتلتموه ووالله إنه كان يقيم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله، فرضي الله عنه ورحمة الله عليه. يقول: وقرآنا يعني قراءة، رضي الله عنه وأرضه. وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن. طيب، في هنا ملحوظة وهي إيه؟ لفظ الإسلام جاء في القرآن مراد منه أمران: الإسلام العام والإسلام الخاص. فكثيرا نجد ونحن له مسلمون وردت عن بعض أنبياء الله عز وجل غير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا المعنى المراد الإسلام العام اللي هو أصل الدين، اللي هو الاستسلام لله عز وجل وإفراده بكل أنواع العباد. طيب، أما الإسلام الخاص المعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعنية بقوله تعالى: إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى هنا إسلام خاص. أما قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا العام حتى لا يشكل عليك. يقول: وكذلك القرآن، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه. طيب، قول الشارح دل على ذلك، ذلك عيد عليه. ها، فضل الشارح. أحسنت، دل على أن كل ما أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه فهو القرآن. دل على ذلك فيما ثبت عنه: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن يجهر به. فدل هذا على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث، وهذا موافق لقولهم، لأن أصل كلمة قرآن مصدر لقرأ يقرأ قراءة وقرآنا، لكنها تأتي لما فيه شرف ومنزله. كلام الله هو صفة من صفاته عز وجل، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائلهم. الكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائلهم، معنى كلمة تعدى قائله أي صدر من قائل واسمعه الغير، صدر من قائل وأسمعه الغير. وكما تعلمون ليس هناك كلام من غير متكلم. يقول: وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا، مادة الكاف واللم والمي، فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العربي، كما حرر ذلك العلامة ابن جني في كتابه الخصائص. في حاجة عندكم في الهمش؟ طيب اكتبوا. قال ابن جني في الخصائص: وأما افتح قوس، وأما افتح قوس كاف لام ميم، فحيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة، فحيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة: وهي كلمة، بعد ذلك كملا. اللي يحصل ضده ان احنا هنغير الحروف، هذا معنى كلمه ايه؟ بتقلب إيه؟ حروف الكلم. اول حاجه كلمه، بعد ذلك كملا، بعد ذلك لكما، بعد ذلك مكلا، بعد ذلك ملك. وأهملت منه لمك، لمك، لمك، لم من كاف. الكلمة مكونة من كم حرف يا أخوانا؟ اللي هي الكاف واللام والميم، ده أصل اشتقاق. هنبدأ بقى نجيب واحدة الأولانية والتانية في الوسط والتالتة زي ما هي، وهكذا. واخد بالك؟ هيجي إيه الاشتقاق اللي أنت سمعته. يقول: وأهملت منه لمك فلم تأتي في سبت، فمن ذلك الأصل الأول. فلم تأتي في سبت، يعني لم تثبت اشتقاق له، لم يثبت لها اشتقاق. فمن ذلك الأصل الأول كلمة، منه الكلم للجرح، الكلم للجرح، وذلك للشدة التي فيه. وقالوا في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الآية. وقالوا في قوله تعالى: وإذا وقع القول أخرجنا عليهم دابة من الأرض تكلمهم، قولين في تفسير كلمة إيه؟ تكلمهم. أحدهما من الكلام، والآخر من الكلام. يبقى ديك من الكلام بفتح الكاف اللي هو الكلام العادي، الثانية من الكلام بكسر الكاف، أي تجرحهم وتأكلهم، أي تجرحهم وتأكلهم. وقالوا: والكلام بضم الكاف، الكلام ما غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوته، الكلام ما غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوته. ما غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوته. وقالوا: رجل كليم، أي مجروح وجريح. وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه على نفسه أو يحرك به لسانه، لا يسمى في اللغة كلاما حتى يسمعه غيره. وهذا يدل عليه الاشتقاق الأكبر والأوسط، أن كلمة كلام حيثما صرفتها هذه الأصرف الثلاثة كلمة لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة، بل هي تدل على صلابة وقوة وشدة. فخذ مثلا كلمة بمعنى جرح، وكلم بمعنى تحدث، وقلب هذه الكلمة ملك فيها قوة، لكم فيها قوة، كمل فيها قوة. فحيث تصرفت هذه المادة وقلبتها مستخدما الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط، فإن هذا يدل على قوة وشدة، ولا يدل على خفاء ورخاوة ولين. وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة، وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول المعتزلة والجهمية في هذه المسألة، اللي هم قالوا إيه؟ الكلام النفسي، وسيأتي إن شاء الله. قولهم كلام الله، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى هنا إضافة صفة إلى متصف بها، اللي احنا بقول عنها إضافة صفة إلى موصوف، متصف بها هي نفسها إيه؟ موصوف. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله نوعان، والمسألة دي دايما بنركز عليها لأنها مهمة. ومن أجل ذلك يعني يا حبذا لو أنك وأنت تقرأ وردك في كتاب الله عز وجل استخلصت كل ما أضيف إلى الله، أي لفظ الجلالة، أو إلى اسم من أسماء الله، لا يخرج عن واحد من اثنين، إما أن يكون صفة أضيفت إلى متصف به أو إلى موصوف، وإما مخلوق أضيف إلى خالق. تميز بين الأمرين في كل آية أو في كل موضع جاء في كتاب الله عز وجل. يقول والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله عز وجل، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وسقياه، وإضافة العبد وأنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله عز وجل تدل على شرف المضاف إلى الله عز وجل، يعني على شرف البيت وشرف الناقة وشرف محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني معان وليست بأعيان، معان لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عمن يقوم به، ولا يوجد عندنا كلام مستقل عن متكلم أو سامع. فهذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. طيب، نريد هنا أن نضع ضابطا للمضاف إلى الله صفة إلى متصف بها أو مخلوق إلى خالق. اكتب القاعدة: فكل ما كان قائما بنفسه، فكل ما كان قائما بنفسه أو حالا في قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق إلى خالقه. فكل ما كان قائما بنفسه حالا في قائم بنفسه أو قائم بذاته فهو من إضافة مخلوق إلى خالق. وأما ما كان غير قائم بنفسه فهو من إضافة صفة إلى متصف به. أما ما كان غير قائم بنفسه فهو من إضافة صفة إلى متصف به. أيضا في هنا ملحوظة، ممكن الشيء الذي يضاف إلى المولى عز وجل يشتمل على الأمرين، يعني يشتمل على مخلوق إلى خالق، ويشتمل على صفة إلى متصف به. مثال ذلك الرحمة، الرحمة تأتي صفة الموصوف وتأتي مخلوق إلى خالق. أما صفة الموصوف ورحمتي وسعت كل شيء، وأما مخلوق لخالق قول ربنا تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. يبقى هنا إضافة إيه يا أخوانا؟ مخلوق إلى خالق. أما الأولى صفة إلى موصوف أو صفة إلى متصف به. يقول الشيخ وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية، ودايما باستمرار بنركز على معرفة لغة العربي قبل الشروع في دراسة علوم الشريعة. قال بعدها من القائل؟ الطحاوي. منه بدأ بلا كيفية قولا. هذه الكلمة أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث، والأثر لهذه الكلمة وهو أنهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. يعني يريد الشارح أن يقول إن الإمام الطحاوي في هذه المقولة التي أتى بها له سلف من الأئمة المتقدمين، وفي الهامش للطبري وللدارمي ولأبي عبد الله أحمد بن حنبل والتمهيد بن عبد البر ولمعة الاعتقاد للمقدسي إلى غير ذلك من أئمة السلف. يقول منه بدأ، من هنا ابتدائية ولها استعمالات كثيرة في اللغة، منها أن تكون للابتداء، وقد جمع الناظم في حروف المعاني معاني من في حروف العربية في 12 معنى وهي تزيد عن ذلك، فقال أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائد وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء. فأول معاني من التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدء، ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه. وقوله هنا منه بدأ يعني أن ابتداءه كان من الله عز وجل، وهذا دلت عليه الآيات الكثيرة مثل قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك كما سيأتي بيانه. قوله بدأ هكذا بلا همز يعني ظهر، يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله عز وجل. ويقال فيها أيضا منه بدأ بلا همزة يعني منه ابتداء، وأن الله منه ابتدأ، وأن الله هو الذي بدأه، ولم يبتدأ تنزيله من غير الله تعالى، بل نزل من الله عز وجل ابتداء. قال بلا كيفية قولا، سياق الكلام والمراد منه بدأ قولا بلا كيفية، لم يبتدئ منه معنى ولكن بدأ منه قولا، ظهر وخرج القرآن منه قولا. ففي قوله قولا إخراج لمن ادعى أنه من المعاني جعل في نفس جبريل، اللي هو يا أخوانا الكلام النفسي كلام أهل البدعة. لذلك كان الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في منتهى الذكاء لما اختار هذه اللفظة، لما قال منه بدأ قولا أو منه قولا بدأ بلا كيفية، فأتى بكلمة القول حتى لا يتوهم من كلامه أنه يقصد بالكلام النفسي اللي هم قالوا إن دية معاني ألقاها ربنا عز وجل إلى نفس جبريل، وجبريل ألقاها إلى نفس النبي الأمين. أما أن الله تكلم هذا ما قاله أهل البدعة، ولا شك أنه ضلال وكفر عياذ بالله. قوله بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، يعني العقل لا يتدخل في هذا الأمر. شأن صفات المولى عز وجل تدخل العقل هنا أي يتدخل في كيفية الصفة، لأن أي صفة من مخلوق لها كيفية، أما في الخالق عز وجل لها كيفية نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا ولم يطلع عليها أحدا من إيه؟ من خلقه. نعم. يقول: وإلا فإن كلام الله لا شك له كيف، وأن الكيف غير معقول، فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. خذوا بالكم، كثير من المبتدعة بقصد أو بغير قصد يتلاعبون في هذا الأثر العظيم الذي عزي إلى الإمام مالك. التلاعب بيجي فين؟ يقول: وسئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن معنى الاستواء فقال: المعنى مجهول. وده كلام المفوضة، لا، نص الرواية: دخل رجل على الإمام مالك فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يبقى الرجل سأل عن كفية أو المعنى كفية. فخذوا بالكم منها كويس، لأنها موجودة ومتناثرة في كثير من الكتب، وقل من يفطن إليها. لا، الرجل سأل عن الكيف ولم يسأل عن المعنى. يقول: وأنزله على رسوله وحيا، يعني الإنزال من الله عز وجل. والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين: النوع الأول إنزال مطلق، وهذا يكون من الله عز وجل، وقد يذكر من الله وقد لا يذكر، فيكون الإنزال المطلق من الله عز وجل. هذه مثل ماذا؟ مسألة الإنزال المطلق دي مثل أن الفاعل الحقيقي لكل شيء في الكون هو الله، أخبرك؟ يعني لا يحدث شيء في كون الله إلا وأن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي له. طيب، أما أنا وإنت؟ لا، ما إحنا إلا أسباب، لأن الفعل لابد له من إرادة، ولا بد له من قدرة، ولا بد له من نية. كل هذه الأشياء الله خلقها وأوجدها فيك، يبقى ما أنت إلا آلة. أما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. لذلك إذا رسخ هذا الاعتقاد في الرجل قل أن يشرك مع الله أحدا، ولكن لما اختل بدأ يميل يمينا ويسارا. يبقى النوع الأول إنزال مطلق، وهذا يكون من الله عز وجل، وقد يذكر من الله وقد لا يذكر، فيكون الإنزال المطلق من الله عز وجل. النوع الثاني أن يكون إنزالا مقيدا، يعني أنه يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. قوله: وأنزله على رسوله، من أجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل، والتنزيل يطلق منه سبحانه وتعالى، كقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق على قلب، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذه قوله: على قلبك، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المرئية أو المعقولة، فذكر القلب هنا لأجل تمييز المدركات بأنواعها، لتمييز المسموع عن المسموع، والمرئي عن المرئي، وغير المعقول عن المعقول، وهكذا. وكذلك قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وآيات في هذا الباب كثيرة ومتنوعة. قال: أنزله على رسوله وحيا، والوحي هنا المقصود به أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيا. ومن باب بس يعني مزيد الإيضاح، لأن الوحي جاء ذكره في القرآن على 10 معان، وليس هذا موضع ذكره، لأن لا أستظهرها كلها، ممكن يشكل علي البعض، واخد بالك؟ ولكن الإجماع منعقد إن الوحي الذي من خلاله نزل القرآن هو عن طريق جبريل، لأن عندنا وحي إلهام ووحي تسخير ورؤية والنفس في الروع ووحي الشياطين، واخد بالك؟ كل ديت أنواع من أنواع الوحي. أي نوع منها نزل القرآن نزل به القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن طريق أمين الوحي جبريل. ولكن ممكن الأحاديث القدسية، الأحاديث النبوية يأتي الوحي فيها عن غير هذا الطريق أو بهذا الطريق، أما القرآن من أوله إلى آخره نزل بأي طريقة؟ عن طريق أمين الوحي جبريل. واضحة؟ يبقى يكتب هنا والوحي هنا المقصود به إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيا، افتح قوس، عن طريق أمين الوحي جبريل. والوحي في اللغة هو إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، ولهذا سميت الكتابة وحيا وسميت الإشارة وحيا وهكذا، وهذا باب معروف في اللغة واضح. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن. فإذا لابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح، يعني عند أهل السنة والجماعة، فالوحي أي عند أهل السنة هو إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، استعمل لفظ بالحقيقة ردا على من قال إنه كلام الله مجازا، كما هو قول المعتزلة وغيره. هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعملت فيه عند أهل هذه البعوض. لذلك في قاعدة نعلمها جيدا، اللي هي فرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لقاعدة من قاعدة الخمسة الكلية تفرع منها فرع، اللي هي الفرع ده، والأصل إجراء الكلام على الحقيقة. والأصل إجراء الكلام على الحقيقة، إيه المعنية بالحقيقة؟ هي المعنى الذي يتصور في الذهن عند سماع اللفظ. معنى كلمة الأصل في الكلام الحقيقة، دي قاعدة يا أخوان، يعني معنى إيه؟ أي كلام أسمعه من أي متكلم أجريه على حقيقته. فإذا قال لي رجل فلان تكلم، خلاص الحقيقة إيه؟ أنه تكلم بلسانه. طيب ما ممكن يكون تكلم بإشارة، نعم، وتدل عليه لغة العرب، وممكن يكون يتكلم بكتاب، ده مش كده وبس، ممكن يكون إنسان تكلم بكلامه، كان يكون أرسل رسالة إلى قوم وقال لهم هذا كلام الرجل، واخد بالك، وهو مش كلامه ولا حاجة، ده هو اللي تكلم به شخص آخر، ولكن في الحقيقة هو كلام. يبقى لما نسمع كلمة كلم أو تكلم لها حقيقة في لغة العرب، إيه هي؟ أن الرجل تكلم بلسانه بصوت مسموع وبحروف، دي اسمه إجراء الكلام على إيه؟ على حقيقته. طيب أردنا أن نخرج عن هذه الحقيقة، والله هات تقارن بقى، هات دليل. فهنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه احترازا من أي تلاعب لأي مبتدع جاء بكلمة إيه؟ بالحقيقة، وإن لم يأتي بها كان الكلام واضح، ولكنه أتى بها احترازا من أن يتلاعب بكلامه بعض أهل البدع. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام وهو صفته، ليس بمخلوق، بل هو وحي منزل، كلام الله صفته، وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذا تبينت لك هذه التعريف فهذه الجمل بها تقرير أن القرآن كلام الله، وأنه منه بدأ، أي بدايته من الله عز وجل، وأنه وحي، وعرفنا إيه معنى وحي هنا، أي عن طريق جبريل، وأنه كلام بالحقيقة، ليس مجازا وليس معانا، بل كلام بحروف وبأصوات، وأنه ليس بمخلوق. وهذه المسائل هي التي قررتها الأدلة من الكتاب والسنة، حيث إن من نظر فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. وقد اشتمل كلام المصنف على مسائل، المسألة الأولى نشأة القول بخلق القرآن، ومن المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد ابن درهم، يعني أول من نشأ ونشر هذه المسألة هو الجعد بن درهم، أول من تكلم به أي بين الناس وأثاره، وبدأوا يتقربون إلى الخلفاء حتى أقنعوهم بهذا الكلام، ومن ثم انتشرت المحنة. يقول: وقد ضحى به خالد القصري، خالد بن عبد الله القصري، لأنه كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. والذي حدث كما قالت كتب السير والتراجم والتاريخ إن هذا الرجل اللي هو الجعد بن درهم لما أظهر هذه المقولة ناقشه علماء عصره وأقاموا عليه الحجة فأصر، فلما أصر على ما قال قوله الكفري في يوم عيد أضحى قام خالد بن عبد الله القصري وخطب الجمع العيد، ثم نزل وقال: يا قوم ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه في أصل المنبر. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور تجاه المبتدعة أصحاب البدع المكفرة بعد إقامة الحد عليهم، أما إبقائهم فلا يأتي من ورائه خير قط، بل هو شر عظيم. يقول: هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم أي ابن صفوان خاصة، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله، وقد ابتلي بطائفة من منكري وجود الإله وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا: أقم لنا برهانا عقليا على أن الله خالق هذا الكون، أو على أن هذا الخلق له خالق وله رب وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة، ثم قال لهم: وجدتها. فأقام البرهان بما يسمى عند أهلي بحلول الأعراض في الأجسام. الأعراض يا أخوانا اللي هي الصفات، الأعراض اللي هي الصفات، وهو أصل انحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والمتردي. ولهذا كان السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى الجهم، فيقولون: هو جهمي، لأنه من حرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف، الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. علشان كده يا أخوانا مر لزاما أن نقف على أصل كل فرقة ضالة خرجت عن أهل السنة والجماعة. أما أنك تتكلم عن فروع الفرق الضالة وعن تفريعاتهم في بعض المسائل حتى لو مسائل فقهية دون نقد أصلهم من أساسه ودون الوقوف على أصلهم، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا قط. فأصل الأصول عندهم كما أظهر هذا ذو الخويصرة التميمي: تقديم العقل على النقل، أو تحكيم العقل في بعض الأحكام الشرعية، ده أصل الأصول عنده. وإلا ما الذي حمل ذا الخويصرة التميمي أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة مبتغي بها وجه الله، حكم عقله الردي في تصرف النبي المعصوم. ويريد حكمه مثلا وقال: لا هو ده الصواب، لا ده حكمه اعتراضا عليه. يبقى حينما أتكلم عن أي أصل من الفرق الضالة لابد أن أعي أصلهم جيدا وما فرعوه من تفريعات، ما انشغلش بالتفريعات. فإذا انشغلت بالأصل وأيقنته وأتيت بالأدلة على بطلانه وأنه ليس بشيء، خلاص أنت بتتكلم في التفريعات ليه؟ قل له: أنت مني كلامك على كتبه كده، ما احنا الكلام ده هدمناه من زمان وخلصناه، يتكلم في إيه؟ أما كلام في تفريعات دون الوقوف على أصول أهل البدع، لا ده مضيعة للوقت، ونخشى أن يكون من الجدال المذموم. يقول: ولهذا كان السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم، فيقولون هو جهمي، لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أنصله وانحرف به عن منهج السلف. زي بالضبط، ما الذي حمل القوم على تأويل الصفات؟ استخدام قياس الشمول في حق الله. يبقى بقى ما تتجاهش قبل ما تخوض معاه في ان اليد جاءت بمعنى القدره بضوابط معينه، وان كانت مثناه لا تكون الا بمعنى الجهل، قبل ان تخوض معاه في هذه الردود شوف الاصل اللي هو اصله الاول. ما الذي حملك على ان تقول استوى بمعنى استولى؟ ما الذي حملك على ذلك؟ اصل كذا، خلاص نقف عند الاصل ده ولا ننتقل من هذا الاصل الى غيره الا بعد هدمه. فان لم يوافق على هدمه خلاص اراحت، دعك منه فهو صاحب هوى. واضح يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا، لان كثير من اخواننا بالحميه والحماس والغير على دين الله يبدا يكثر الكلام، حتى في مثلا في بعض غرف التخاطب اللي هي البلتوك على الشبكه العنكبوتيه او غير ذلك. لا، ده مضيعه لوقتك، مضيعه. وخد بالك احنا ورانا شغل وعندنا عمل، ليس ثم أي داع لأن تضيع ثانية من وقتك. يبقى أنت تتكلم ونظهر مذهب الحق بس بأصول. تعالى أنت، ما هو الأصل الذي أصلته حتى قلت أن القرآن ظاهر وباطن؟ جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ وفسرت التفسيرات دي منين؟ ما الذي أوحى إليك بهذا؟ قال لك والله إحنا عندنا مبدأ اسمه مبدأ العلم اللدني، ومبدأ الإلهام، ومبدأ حدثني قلبي عن ربي. وقف هنا، واخد بالك؟ الأصول دي جبتها منين؟ ومن الذي أرشدك إليه؟ وما المعنى المراد به؟ يبقى قبل أن أدخل معه في صفصفة وفي نقاش عقيم لا يأتي من ورائه إلا فوران الدم وغليان القلب، لا، شوف أصلك إيه الأول. أنتوا معايا هنا؟ أأمل أن تفطنوا لهذا وتطبقوه مع اهل البدع. يبقى ما تجيش بقى نخش في تفريعات مع المبتدع. شوف الاصل بتاعك اللي انت بديته خالص من الاول، لان لو انت بتيجي تتكلم يقول لك بص بقى، لا نبكي على اللبن المسكوب، لا هبكي عليه وهتني اعتتك عليه طول ما انت عايش. واخد بالك؟ طب ما انت ذكرته وخسرتنا فلوس، اسوي ازاي يعني؟ ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. لا تبكي على اللبن المسكوب، وخلينا نتكلم بقى في اللي جاي. لا، ما هو اللي جاي ضلال بني على ضلال اول. تعترف بزلتك وبضلالك على المرأة ومسمع، ممكن بقى ايه نبدأ نعيد النظر في كلامك تاني ورد السلام عليك. انتوا معايا مشايخ؟ معايا محمود؟ كلام عاجبك يا محمود؟ طيب ركزوا يا اخوانا معايا، وليس ثم داع للاستعجال. يقول: ولهذا كان السلف ينسبون إلى كل من انحرف في الصفات إلى جهم، فيقولون هو جهمي، لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. وهذه المسألة وهذا البرهان الباطل ليس ببرهان، بل هو دليل باطل. أعني قوله: إن الجسم تحل فيه الأعراض. الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبني متحيز إلى آخره. والأعراض مثل البرودة والحرارة والارتفاع والانخفاض والطول والعرض، العمق، الحركة فيه. هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها، وإنما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره. يعني واحد اختار أنه هو طويل، اختار أنه هو قصير؟ لا، واخد بالك؟ يبقى أعراض حلت في الجسم دون اختياري. خليك معايا عشان نستوعبها ونعرف كيف الردع وبيان بطلانها، وبعد ذلك ما تضيعش وقتك بقى مع حد. قل له مسألة إن الأجسام تحل فيها الأعراض، الكلام ده أنت جبته منين؟ لأن هو أتى المسألة وبدأ يتوسع فكريا. صفة لله جسم، فاكرينها؟ ما جاءت منفية وما جاءت مثبتة، صح؟ الصواب ايه؟ ها؟ الله يبارك فيكم، هو ده الصواب. ما هم الخبساء قالوا كده زي لفظ الجهة بالضبط، برضو لم يرد مثبتا ولا منفيا. الصواب أريح دماغي. والله يا أخوانا لو إحنا أمعنا النظر في كلام الإمام أحمد في تأصيل أمور العقيدة وغيره ممن أتى من بعده من أئمة السلف، ستشعر إن العقيدة الإسلامية أيسر عقيدة على وجه الأرض، وفهمها من أيسر الأمور وفي أسرع الأوقات. إما الكلام ده كله ليه؟ ما هو الخبثاء علماء الكلام خربوا عقول الناس، فاضطر العلماء يشرحوا ويفصلوا ويبدأ يتكلم عن العرض وعن الجسم وعن اللهجة وعن الحركة وعن الأبعاد. يتكلم ليه؟ علماء الكلام اللي خربوا. لكن لو أنت أتيت بشخص كده عزلت بعيد في البادية ودخلت خمس ست كلمات قالهم الإمام أحمد والبخاري وغيرهم، سيكون هذا هو السلفي القح، خلاص فاهم الدنيا ماشية إزاي. ولكن الخلل جه من كثرة الكلام في المعتقد بغير منهج السلف، ترتب عليه شر عظيم وضلال مبين. يقول: الجسم هو المتحيز، كتاب المتحيز، خليك معايا كده، كتاب متحيز يعني له حيز، أدي الأول وأدي آخر، وهنا وهنا وفوق وتحت، صح؟ يعني له حيز معلوم يدرك، والحيز ده سواء الفراغ أو الدرج أو الترابيزة أحاط بهذا الشيء. وتبارك يا أخوانا أحاط بإيه؟ بهذا الشيء. يبقى ده نسميه إيه؟ متحيز. واخد بالك؟ طب ده في المخلوقات. الجماعة المبتدع قال لك لو قلنا استوى يبقى تحيز. وده الخلل المعروف طبعا جه منين؟ انا قعدت على الكرسي، واخد بالك؟ الكرسي لو كبر شويه وبدا ممكن ايه الكرسي ده يعني يحيط بي، يبقى انا تحيزت. فين؟ في الكرسي. الخبثاء قالوا خلاص طالما ربنا استوى يبقى معناها ايه؟ تحيز. لا، الخلل جه من هنا. واخدين بالك يا اخوانا؟ طيب، يقول: الأعراض مثل البرودة والحرارة، الارتفاع الانخفاض الطول، العرض العمق، العرض العمق، الحركة في هذه الأشياء معلومة أنها لا توجد بنفسه وإنما وجدت في جسم، في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض، لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. واخد بالك؟ يعني مثلا اقول اخونا محمود طوله كم ياد؟ 160. يبقى طول اخونا اخينا محمود 160. خلاص يا محمود، وانا هجيب لك جلابيه؟ قال لي عشان تبقى ناقصه شويه؟ لا. واخد بالك؟ طب إيه فين ال 168 بتاع اخينا محمود؟ مش موجود. ده ملازمه ايه؟ ها؟ ملازمه فيه. واحد يقول لك طب بس احنا جبنا المتر واسناء، يا راجل دي غير ديت خالص. دي غير دي خالص. يقول: لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام، وما دام أنه لوجوده محتاج لصفات فمعنى ذلك أنه غير كامل. تاني الكلمة دي كده: وما دام أنه اللي هو إيه؟ أحسنت، لوجوده، الهاء عايدة عليه، ركزوا، للجسم محتاج لصفات فمعنى ذلك انه غير ايه؟ غير كامل. واخد بالك؟ لان هو احتاج ايه؟ لصفات. وحلول الاعراض بالاجسام دل على انها مخلوقه، يعني على انها محتاجه الى من ياتي اليها بهذه الاشياء التي تميزه عن غيرها وتصلح معها للوجود، فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الاعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. فقالوا له هذا دليل صحيح فأن الجسم لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم، فأثبت لهم وجود خالق ووجود رب هذه الأشياء. ده الكلام ده كلام مين يا أخوانا؟ كلام الجعد بن درهم مع الجماعة اللي هم ضحكوا عليه. واخد بالك؟ بيقول عمل ايه وانه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع انه في حقيقة غير مقتنع غير مقنع وغير مستقيم، فاثبت لهم وجود خالق ووجود ربهم بهذه الاشياء. فلما نظروا في هذا قالوا هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. واخد بالك ليه؟ لانه هو بنى كلامه معهم على اصل باطل. واخد بالك؟ على اصل باطل ان هو ايه؟ جسم. طب انت جبت الكلام ده منين؟ فلما بنى على الاصل الباطل تلعبوا به كما سوف ياتي. فلما نظروا قالوا صف لنا ربك. وكان جهم فقيها عنده علم بالكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه، انتبه بقى الخلل جه منين، لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطال، لأنه يقول الصفات عبارة عن إيه؟ أعراض تحل في إيه؟ في الأجسام، والجسم لابد أن يكون إيه؟ موجد. واخد بالك أنت زي عمل إيه؟ لو اتكلم هقوله بس ارجع لكلامك. عمل إيه الجهم الخيبان؟ قال لك يبقى ما فيش ولا صفة. لا بس ركز معايا، التسلسل جه إزاي؟ خد بالك معايا. طب إيه رأيكم؟ أنا هعيد من أول تاني. لا أصلا مش فاهم. عمال أقرأ ومش فاهم ولا كلمة، فأعيد من أول تاني. معايا يا مشايخ؟ من أول فين؟ فأقام البرهان بما يسمى عند أهلي بحلول الأعراض في الأجسام. وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا كان السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى الجهم، فيقول هو جهم، يقول هو جهمي، لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. واخدين بالكم؟ طيب، طب هم ماذا أرادوا من الكلام نفسه؟ الكلام ده أجاب عليه ابن القيم رحمة الله عليه في غسل الأفهام، بيقول إيه؟ وفي كتاب الله، معنى كلام في كتاب الله عز وجل شفاء لنوعي أمراض القلوب الشبهات والشهوات، يقول ففيه إثبات من الآيات على إثبات النبوات والمعاد وإثبات الصفات ما لا يوجد في غيره. قال وأما أهل الكلام فأرادوا أن يثبتوا حقائق أثبتها القرآن ولكن بطريقة أهل الكلام وبطريقة صعبة يعني وعرة شاقة، ما زاد من سلكها إلا تعبا على تعب. يعني هو يريد أن يثبت أن الكون إله. طب سبحانه وتعالى أثبت بالأدلة الشرعية، أنت بتدور عليه تاني؟ قالك لا، لابد أن نستدل بالعقل. يبقى هنا العقل له حدود. العقل الصريح يقول لك يستحيل أن يكون لهذا للكون هذا، يستحيل أن لا يكون له إلا إله خالق غير مخلوق، بس دي بتاعت العقل. أكثر من هذا لا، كده فوق مدركات العقل. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في سورة الطور بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قاعدة الصبر والتقسيم الذي ذكرناه، الصبر هنا الصحيح خلقوا أنفسهم، خلقوا من غير شيء خلقهم خالق غير مخلوق، ما فيش تقسيم غير كده. العقل الصريح يقول ايه؟ خلقوا انفسهم ده باطل. العقل يقول كده، وهنقول لك لا، ايه المانع؟ ما هو المانع بقى لما لو لو لو لو شنشن معك كده قول له لا انا غلطت في حاجه كنت مفترض اتفق معك فيها. ايه هي؟ ما تعريف الخلق؟ ما تعريف الخلق يا مصطفى؟ الايجاد من العدم. نتفق على دي، واخد بالك؟ طيب يبقى ما فيش حد خلق نفسه، ازاي؟ اهو طب اخلق ابن ليك كده؟ بلاش يا راجل، ابن هيبقى فيه مشقه وكبد وكلام من ده، اخلق جناح ذباب بس من لا شيء. انتوا معايا؟ يبقى العقل له حدود معينه. طب الامر الثاني خلقهم او خلقوا من غير شيء، ما يقولش الكلام ده لمجنون، ومجنون وصل للدرجه النهائيه. يبقى الاثنين باطلين، ما عادش الا الثالث اللي هو ايه؟ خلقهم اله غير مخلوق. العقل استدل على كده. طيب العقل بقى يزود شوية في وصف الإله وفي أسماء الإله، نقول له لا، ديت فوق مدركاتك، مهما أمعنت وفكرت وذهبت وأتيت وخرجت ودخلت لن تصل إلا الحيرة والتردد. ليه؟ فوق مدركاتك. فاكر مرة قلت لكم يا أخوانا واحد قدام البوابة بتاعته بيت فخم وقام جايب كوباية نسكافيه زي ده وضح، واحد بيقول له خير، قال لي هتحرس لي البيت، قول له ربنا يعافيك من امتى وانت تعبان. واضحه ديت مساله يعني دي ثوابت في العقل. طيب خليكم معايا. يقول وهذه المساله او هذا البرهان الباطل ليس ببرهان بل هو دليل باطل، اعني قوله ان الجسم تحل فيه الاعراض. الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز الى اخره. والاعراض مثل البروده والحراره والارتفاع والانخفاض والطول والعرض والعمق، الحركه فيه. هذه الاشياء معلوم انها لا توجد بنفسها. ولا حد شفى بنفسها يا اخوانا وما قالناش عليها؟ طب الله يبارك فيك. وانما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الاعراض دون اختياره. فبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا الى العرض. لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام، واضحة؟ وما دام أنه لوجوده محتاج لصفات فمعنى ذلك أنه غير كامل، لأنه لو كان كامل ما كانش ما كانش يحتاج. مظبوط؟ طيب. وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة، يعني على أنها محتاجة إلى من يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزه عن غيره وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. ها أعيدها تاني ولو وضحت ديت، ننتقل لغيرها بقى. فقالوا له هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم. فأثبت لهم وجود الخالق ووجود ربي بهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. وكان دهم فقيها عنده علم بالكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. الرحمن العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، وجاء ربك، ينزل ربنا، واخد بالك؟ فغضب الله عليه. ما دي كلها صفات لربنا عز وجل. ما هو لما قال لهم ربنا ده جسم قالوا بس فين صفاته؟ كان ينبغي عليه ان هو ياتي بالصفات، لقى نفسه هيقع في ورطه ملهاش حل. واخد بالك؟ يقول فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء والعلو والرحم والانتقام والإعطاء والغضب والرضا إلى آخره. يبقى أصبح بناء على أن هذه الصفات يبقى الإله ده محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج بناء على الأصل الأولاني. فعشان كده فطن ولم يتكلم. عارفين زي مين بالظبط؟ زي خالفته بشر المريسي لما قال له عبد العزيز الكناني يا بشر أتقر أن لله علما؟ بشر قال الله لا يجهل. قال له لا، ما بقاش ما في حد سأل، أنا ما سألتكش الله يعلم أو يجهل، أنا أقول لك أتقر أن لله علم كما أخبرنا ربنا في القرآن أنزله بعلمه؟ قال الله لا يجهل. فنظر عبد العزيز الكناني الى الخليفه المامون وقال له يا امير المؤمنين حاد عن الجواب. حاد يعني هرب، واخد بالك؟ طيب ليه حاد ليه؟ اصل بشر المريسي فاهم كويس جدا، لانه لو قال اثبت واقر ان لله علم قل له بس اين علم الله؟ فين؟ لو قال في الله جعل الله محلا للايه؟ للحوادث اللي هي اللي بنقول عليها دي. طيب وده بطل عند الجميع. طيب قال علم الله شيء وصفة للمولى عز وجل تيلزمه بذلك، أو علم الله حل في جميع المخلوقات. فمن أجل هذا لم يقر بشر بأن لله علم، لأن عبد الكناني هيضعه في خيارين، إما أن يرجع إلى القول الحق، وإما أن يصرح بالكفر الصريح. وضحت؟ طيب. يقول: وهذه كلها معان لا تقوم بنفسها. واضحة ولا مش واضحة؟ الاستواء والعلو والرحمة والانتقام والإعطاء والغضب والرضا إلى آخره، دي تقوم بنفسها ولا لا تقوم بنفسها يا أخوانا؟ خدوا بالكم دي كويس. فلو قال لهم إن صفات الرحمن هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، فإنه سيقال له: إذن فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج مثل الجسم، وهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم: إن الله لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. متناقض أيضا في هذه الصفة. وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة، قالوا: هذا البرهان صحيح، ولكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يكون الرب موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة فقالوا: كلام المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة. اكتب في الهامش عندك: أثبت المعتزلة صفة القدرة والحياة والإرادة يقول فقالوا: كلام المعتزلة صحيح، ولكن الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة، فهي سبع وتؤول إلى 20 عندهم. بعد ذلك جاء المترودية وقالوا: الصفات ثمان، لابد من زيادة صفة التكوين، وهكذا. اكتب: والصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، وهي: القدرة والعلم والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر. كم دولت يا أخوانا؟ سبع. جوه المتردية قالوا إيه؟ صفة الإيه؟ التكوين. إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله، الذي جعل فيه حلول الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله عز وجل بصفاته ونفى الكلام. ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها، لأنه ورثها جهم، ورثها جهم من الجعد بن درهم، وكانت أصل المسألة التي يفكر فيها من جهة الصفات. فلما أقام برهانه صارت هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا تبين ذلك فثم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة. فترى تجد من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهي راجعة إلى ما ذكر. ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، وهذان القولان هما اللذان ذكرهما شارح الطحاوي بن أبي العز في هذا الموضع، يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة، أهمها ما يلي: وعليكم السلام. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، ورجاء المبحث ده يعني إيه فيه شيء من الصعوبة، فأرجو ربنا يعينك وترجع إلى بيتك تعيد المذاكرة من جديد، وتفكر وتكتب وتلخص، وأي سؤال يطرح عليك وجدت له إجابة فبها ونعمت، وإلا فأتي به، فإن كان عندنا لن نبخل، وإلا رفعناه إلى من هو أعلم. ولكن أرجو المسألة ديت أن تقابل بمزيد اهتمام، مسألة صفة الكلام، لأنها ينبني عليها صفات المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.